الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمدا هل تبطل صلاة المأموم؟ الجواب: إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمدا كأن يركع المأموم ويرفع من الركوع والإمام واقف عمدا فإنه إن فعل ذلك ارتكب معصية من الكبائر ولكن لا تبطل صلاته. يعني الحاصل من المسألة أن المأموم إذا تقدم على إمامه بركن فعلي عمدا معناه إذا كان غير متعمد ليس عليه إثم، إن فعل ذلك عمدا لا تفسد الصلاة لكن عليه معصية كبيرة. وذكر صورة ذلك كأن يركع المأموم ويرفع من الركوع، يعني ليس بأن يركع فقط، إذا ركع والإمام قائم هذا يقال سبقه ببعض الركن. متى يكون سبقه بالركن؟ إذا كان رفع، لأنه فرغ منه، يكون فرغ منه وانتقل إلى اللي يريد بذلك الانتقال إلى الركن الذي بعده، فإنه إن فعل ذلك ارتكب معصية من الكبائر ولكن لا تبطل صلاته، يعني الصلاة لا تفسد لكن وقع في معصية كبيرة. ونبهوا من تعلمونهم إلى أنه إذا ركع المأموم والإمام قائم هذا لا يسمى سبقه بركن فعليا، إنما يسمى أنه سبقه ببعض الركن، يعني هنا إلى هنا بعد ما حصلت المعصية، لكن مكروه أن يفعل ذلك. إن تقدم المأموم على الإمام بركنين فعليين كاملين عمدا بلا عذر هل تبطل صلاته؟ تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه بركنين فعليين كاملين عمدا بلا عذر. كاملين يعني على معنى الصورة التي ذكرنا أنه تلبس بالركن ثم رفع منه، هذا هنا ركن كامل، ثم اعتدل ثم هوى للركوع، هنا تم أنه سبقه بركنين فعليين كاملين. وقوله عمدا معناه إن فعل ذلك غير متعمد ليس عليه ضرر، لا تبطل صلاته. كأن ركع ثم اعتدل وبدأ بالهوي للسجود، لما بدأ بالهوي للسجود هون يكون سبقه بركنين فعليين كاملين. والإمام قائم، يعني فعل ذلك والإمام قائم. إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدا بغير عذر هل تبطل صلاته؟ إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدا بغير عذر بطلت صلاته، يعني إذا فعل ذلك غير متعمد كأن نسي أنه مأموم فتأخر عن الإمام لا تفسد صلاته. وقوله بغير عذر معناه إن كان لعذر لا تبطل الصلاة، لا تبطل، كأن كان مثلا يقرأ الفاتحة والإمام ركع ثم اعتدل ثم هوى للسجود، هنا تأخر عنه بركنين فعليين لكن لعذر، هنا لا تبطل صلاة هذا المأموم لأنه تأخر لأجل أن يقرأ الفاتحة، مثلا كانت قراءته بطيئة أو مثلا نسي أن يقرأ الفاتحة، فلما ركع إمامه تذكر قال أنا ما قرأت الفاتحة، والفاتحة ركن للإمام والمأموم، فشرع في قراءة الفاتحة بحسب العادة لا يدرك هنا فيسبقه، يتأخر عن إمامه بركنين فعليا، فهنا لا تبطل صلاته. كأن ركع الإمام، هنا نذكر المسألة في عكس تلك، هنا المأموم هو الذي تأخر عن إمامه، كأن ركع الإمام واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم واقف بغير عذر. وأما إن تأخر عنه لعذر كأن تأخر لقراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ما لم يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، يعني حتى لو كان عذر ليس له أن يتأخر عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، لأنه يوجد ركن طويل ويوجد ركن قصير. الركوع ركن طويل، الاعتدال قصير، السجود طويل، الجلوس بين السجدتين قصير. فهنا الاعتبار في هذه المسألة لحصول البطلان ولو كان عذرا هو إذا كان تأخر عنه بأكثر من 3 أركان طويلة. يعني المأموم بالصورة التي ذكرتها شرع في قراءة الفاتحة، الإمام ركع ثم اعتدل ثم هوى للسجود، الآن تأخر عنه بركنين، سجد ثم رفع جلس، هذا قلنا الجلوس ركن قصير والاعتدال ركن قصير، ثم سجد. الآن إذا رفع، فرفع من السجود وهذاك بعده يستمر في قراءة الفاتحة، هنا هذا المأموم إما أن يترك ترتيب نفسه، يعني ما هو فيه، ويقول أنا أتابع إمامي، إن كان الإمام يريد الصعود لركعة ثانية يبقى واقفا، يعني كيف يوافقه، يقول تركت ترتيب نفسي، أنا الآن أتابع إمامي فيما هو فيه، يعني كأنه يعني الحاصل أنه تفوته الركعة بعد أن يسلم الإمام، لأنه الآن سيوافقه فيما هو فيه، بعد أن يسلم الإمام هو يقوم ليأتي بهذه الركعة التي نقصته. وإن كان أتم قراءة الفاتحة مثلا وجلس الإمام للجلوس، جلس في الصلاة الجلوس الأول أو للجلوس الأخير، ينزل يعني يركع ويعتدل ويسجد ويقعد ويسجد ويلحقه فيما هو فيه. أما إن بقي مستمرا في قراءة الفاتحة ولم يتخذ هذا القرار اللي ذكرناه، إما أن يترك ترتيب نفسه وإما فيوافق الإمام فيما هو منتقل إليه، وإما إذا كان فرغ انتهى من الفاتحة يمشي على ترتيب نفسه ويدرك الإمام فيما هو فيه، يلحق الإمام فيما هو فيه. هل من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه؟ من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، وذلك يكون بأن يرى الإمام، يعني لابد لصحة الاقتداء في الصلاة أن يعلم الذي يقتدي بشخص في الصلاة بانتقالات هذا الإمام الذي هو يتابعه. وذلك يعني كيف يكون ذلك؟ بأن يرى الإمام، إذا رأى الإمام فهنا يستطيع أن يعلم بانتقالاته حتى يتابعه، أو يسمع صوته إذا كان لا يراه بسماع الصوت يكفي، أو يرى من يرى الإمام، لأنه إذا كان جماعة كثيرة في كثير من الأحيان هو لا يرى الإمام، إنما يرى من يكون صلة له بالإمام، الشخص الذي وقف خلف الإمام هو صلة للذي خلفه، وهذا صلة للذي خلفه، وهكذا لو صار 1000 شخص هذا يكون صلة له بالإمام، أو يسمع صوت المبلغ عنه، إذا سمع صوت المبلغ كذلك يكفي، هذا الشخص الذي إذا قال الإمام الله أكبر هو يقول الله أكبر، يرفع صوته ليسمع المأمومين، فكذلك هنا يصح يكون علم بانتقالات إمامه بسماع صوت المبلغ. أما الآن لا يحتاج للمبلغ بسبب وجود هذه الآلة، يعني الآن توجد هذه الآلة، لو في 10,000 شخص يسمعون قول الإمام الله أكبر سمع الله لمن حمده، فلا يحتاج لهذا المبلغ الآن بوجود هذه الآلة. إن كان بين المأموم وبين الإمام حائل يمنع الاستطراق أي المرور، هل تصح صلاة المأموم؟ لا تصح صلاة المأموم إن كان بينه وبين الإمام حائل يمنع الاستطراق أو الرؤية، كجدار أو باب مغلق، يعني الباب يستطيع أن يفتحه ويمضي إلى الإمام لكن الآن لا يراه، وكذلك إذا كان جدار مثل هذا الجدار هذا يمنع الاستطراق، يمنع المرور إلى الإمام، فلا تصح القدوة في هذه الحالة. إن خالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها هل تبطل صلاة المأموم؟ يعني إذا حصل من المأموم أن خالف إمامه في فعل سنة يكون المخالفة فيها شيئا ظاهرا يسمونه فاحشا أي ظاهرا، فإذا خالفه في ذلك هنا تبطل صلاة هذا المأموم. مثال لذلك الإمام مثلا قرأ آية فيها يستحب أن يسجد عند قراءتها للتلاوة، فهو من قيامه في الصلاة ينزل إلى سجود التلاوة استحبابا. الآن هنا المخالفة تكون فاحشة إذا هو بقي واقفا وإمامه كان سجد للتلاوة، المخالفة فاحشة، هنا لابد أن يوافقه وإن كانت سنة. فإن لم يوافقه على هي سنة، قال في نفسه سنة ما بدي أسجد للتلاوة، إن لم يوافقه تفسد صلاته، هذا المأموم تفسد صلاته. تبطل صلاة المأموم بذلك إن كان عالما بالحكم وتعمد ذلك، يعني إن لم يكن عالما بالحكم كحال أكثر الناس، يعني يجهل أن مخالفته لإمامه في سنة تفحش المخالفة فيها تبطل الصلاة ففعل ذلك، لم يوافقه بحيث كان مخالفا له في سنة تفحش المخالفة فيها، عن جهل لا تفسد صلاته. كأن ترك الإمام التشهد الأول فأتى به المأموم عامدا عالما بالحكم، هنا أيضا سنة تفحش المخالفة فيها. الإمام ترك الجلوس التشهد الأول وجلوسه يعني، والمأموم وقف قام وأتى به، جلس وأتى به، الإمام تركه وانتقل من السجود إلى القيام والمأموم أتى به، إن كان عالما بالحكم وتعمد ذلك تفسد صلاته. ففي هذه الحالة بطلت صلاة المأموم لتركه المتابعة المفروضة، هنا متابعة مفروضة، هذا الإمام انتقل من ركن إلى ركن، من فرض إلى فرض، وترك السنة، فكان على المأموم أن يتابعه في ذلك، يعني أن يمشي مع إمامه، لا يترك متابعة الإمام. متى يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء في الجمعة وفي غيرها؟ الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، فإذا واحد أراد أن يصلي الجمعة إن كان إماما أو مأموما لابد أن ينوي نية تفيد أنه في جماعة، المأموم يقول أصلي الجمعة إماما والإمام يقول أصلي الجمعة إماما والمأموم يقول أصلي الجمعة مأموما أو جماعة أو مقتديا. حتى لو قال الإمام أصلي جماعة ويفهم منها أنه يؤم الناس تصح، العبرة بما يفهمه من هذه النية. يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء في الجمعة مع تكبيرة الإحرام، يعني لا يصح إذا لم ينوي هذا المأموم الجمعة أثناء تكبيرة الإحرام ما نوى القدوة في أثناء تكبيرة الإحرام، ما نوى الجماعة في أثناء تكبيرة الإحرام لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، فيلزم أن تكون نية الاقتداء أثناء تكبيرة الإحرام. إذا واحد أراد أن يصلي الجمعة مقتديا يقول أصلي الجمعة مقتديا أو أصلي الجمعة جماعة أو نحو ذلك من النيات التي تجزي. أما في غير الصلاة التي لا تنعقد إلا جماعة يصح أن يدخل في الصلاة ثم بعد ذلك ينوي الاقتداء. أراد أن يصلي الصبح مثلا، خلف إنسان يصلي الصبح، ما نوى الجماعة، قال أصلي فرض الصبح الله أكبر أثناء التكبير نوى، بعد أن كبر قال نويت الاقتداء به أو نويت الجماعة، يصح لأن صلاة الصبح تنعقد غير جماعة، والظهر كذلك والعصر والمغرب والعشاء. وفي المعادة كذلك الصلاة المعادة لا تصح إلا جماعة، فلا بد فيها من نية الاقتداء أثناء تكبيرة الإحرام. الصلاة المعادة هي الصلاة التي يكون الشخص صلاها ويعيدها، يريد أن يعيدها ليكسب غيره أجر الجماعة مثلا، أو ليكسب هو أجر الجماعة، صلاها وحده مثلا ثم أراد أن يصليها مع جماعة، أو رأى إنسانا صلى وحده وهو قد صلى الظهر فقال له صليت الظهر؟ قال نعم. قال أريد أن أصلي جماعة، فقال له أصلي معك حتى أكسبك الثواب. فهنا هذه الصلاة ماذا تسمى؟ صلاة معادة، لذلك في النية يقول أصلي الظهر صورة جماعة. لماذا يقول صورة؟ لأنه أدى الفرض سقط عنه الفرض، هو صلى الظهر، الآن يريد أن يصلي الظهر ليكسب غيره الثواب أو ليكسب نفسه أجر جماعة كأنه ما صلى جماعة، فلذلك يقول صورة في النية لأن الفرض قد أداه هو، فهنا يصليها صورة، يقول أصلي الظهر صورة جماعة أو إماما إن كان هو الإمام أو مقتديا إن كان يقتدي بغيره. لكن الشرط هنا أن ينوي القدوة إن كان مقتديا أثناء تكبيرة الإحرام. شو السبب؟ أن هذه الصلاة كصلاة الجمعة من حيث إنها لا تنعقد إلا جماعة، ما بتصح إلا جماعة، والمجموعة للمطر كذلك، الصلاة التي جمعت لأجل عذر المطر هذه الصلاة أيضا لا تنعقد إلا جماعة، لذلك لا بد فيها من نية الاقتداء أثناء تكبيرة الإحرام. وهي أي صلاة؟ ليس في البيت، هذه في المسجد، لأجل أنه يشق على الناس أن يأتوا المسجد أثناء نزول المطر أو الثلج مثلا، كذلك يعتبر عذرا. كذلك الفقهاء يقولون الوحل، الآن في بعض القرى يصير وحل من شدة المطر، ما عندهم هذا الزفت كما يوجد هنا في هذه المدن، فيشق عليهم أن يعودوا للصلاة الثانية ليصلوا في المسجد جماعة للعشاء مثلا أو للعصر مثلا، فهنا يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر، يقدموا العصر إلى الظهر، وبين المغرب والعشاء يقدموا العشاء إلى المغرب، وذلك بأن يكون بحيث يشق عليهم العودة، وأن يكون عندما دخل في الصلاة يكون المطر نازلا، وعندما سلم من الصلاة يكون المطر نازلا، وعندما دخل في الصلاة الثانية يكون المطر نازلا، وينوي أثناء الأولى تقديم الثانية. يعني دخلوا في صلاة الظهر والمطر نازل، قال الله أكبر تكبيرة الإحرام والمطر نازل، لو انقطع أثناء الصلاة، لكن عندما سلم السلام عليكم المطر نازل، وعندما كبر للثانية للعصر أو للعشاء إذا كنا نتكلم عن المغرب والعشاء المطر نازل، كان المطر نازلا، لو انقطع بعد ذلك لا يؤثر. ويشترط أن ينوي التقديم، يقول للناس الإمام يا جماعة بسبب المطر أو بسبب الثلج، في عاصفة ثلجية في مطر عم ينزل، نحن سنقدم العصر إلى الظهر، هم بلا قصر، الصلاة لا تقصر إلا في السفر، لو كان الشخص في المستشفى مريضا وأراد الصلاة ليس له أن يجمع، ليس له أن يقصر إذا أراد الجمع، يعني أراد أن يصلي الظهر وأن يجمع العصر، لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فأراد أن يجمع بين العصر والظهر بين المغرب والعشاء، يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة، متى يقصر الشخص؟ في السفر فقط، في السفر، وهذا لا خلاف فيه، يعني العلماء يقولون لا تقصر الصلاة في الحضر، ولو كان عذر المشقة مثلا أو عذر المرض مثلا أو عذر الخوف مثلا، له أن يجمع وليس له أن يقصر، القصر فقط يكون في السفر. فهذا الذي يريد أن يصلي أن يقدم العصر إلى الظهر لعذر المرض ماذا يفعل؟ يصلي الظهر أربعا، وأثناء صلاة الظهر يقول أقدم العصر، بعد فراغه من صلاة الظهر إذا أراد أن يقدم العصر ليس له أن يترك فاصلا طويلا بين الصلاتين، إن كان في السفر وإن كان لعذر الخوف أو لعذر المرض أو لعذر آخر، لا يترك فاصلا طويلا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. شو هو الفاصل الطويل؟ إذا كان ترك فاصلا بقدر ركعتين من الزمن هذا يكون طويلا، ليس له أن يقدم بعد ذلك. فينبغي أن يعرف الشخص الأحكام إذا أراد أن يعمل بهذه الرخصة، برخصة الجمع للمطر أو للثلج أو للوحل أو لغير ذلك من الأعذار، عليه أن يتعلم حتى يؤدي الصلاة صحيحة. بلغني أن بعض الناس يصلون في الطائرة قاعدين، لا تصح صلاة الفرض والشخص جالس وهو يستطيع أن يقوم، حتى أخبرني شخص منذ أيام قال لي في الطيران القطري صار يعلنون للركاب، يقولون لهم تصلون قاعدين ولو إلى غير جهة القبلة. عملوا مفتين هذول اللي هن يكونوا المضيفين والمضيفات، وبيقولوا لهم على زعم ممنوع. هو بالأصل في القانون ليس ممنوعا، هن من عندنا وضعوا هذا. أنا سألت بعض السائقي الطيارات كنت معه، قال لي بالقانون ليس ممنوعا، لكن هم لا أدري يعني من وسوسة الشيطان. حتى حدثني رجل قال كنت في السعودية ورحلة في الداخلية، لكن دخل الفجر الوقت يخرج إن لم أقم للصلاة. قال فأخذت مكانا، وين هذا بالطيران اللي بيسموه طيران السعودي يعني حسب الأصل أنه من المسلمين، ما قام حدا صلى إلا، وقال لي أخذت مكان لا ينزعج الذي يمر ولا تنزعج المضيفة ولا ينزعج المضيف، وصليت بسرعة. قال لي فصار يصف علي المضيف وقال له أنا حاسبك وحأتشكى عليك، وتشكى عليه وجو الأمن تحت، قاموا الناس صاروا يدافعوا عنه، قالوا له ما حدا قام صلى إلا هذا الرجل وما ضايق حدا ولا آذى أحدا، لما تفعلون معه هذا؟ شو عمل؟ قام وصلى فقط، هذا الذي فعله دون أن يزعج أحدا دون أن يضر أحدا، وهذا الذي فعله هو اللازم أن يقوم للصلاة لأنه مستطيع أن يقوم. الآن بالطائرات الكبيرة عملوا غرفة للصلاة، بس بالطيران السعودي شفتها أنا. لكن صار الواحد قبل أن يسافر ينبغي أن يسأل إذا كان في وقت صلاة هذه الطائرة يمر عليها وقت صلاة، لأنهم يمنعونني، لكن إذا كان ركب بالبزنس ما بيمنعون، ما بيمنعون، حطوا له شرشف كمان، حطوا له شرشف أبيض ليصلي، معناه ليس ممنوعا. أنا كنت مع واحد أجلسني في هذا المكان اللي قدام، وكانت الرحلة طويلة وبدنا نصلي الظهر والعصر، قمنا صلينا أو جابوا فرشوا لنا شرشف أبيض، معناه في القانون ليس ممنوعا. أي ضرر يحصل من هذا؟ لا يحصل ضرر إذا واحد قام وصلى، أليس يقوم لبيت الخلاء؟ يمنع من القيام لبيت الخلاء؟ لا، لا يمنع، ما بيمنعه، بالعكس بسهلوا له أمره. طيب قام ووقف ومشي وفي الممر، مرة في الممر، هذا من الفساد الذي صرنا إليه في هذا العصر يحصل مثل هذا. نحن الآن في زمن صعب، في الزمن الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من سنين كنا في جدة وكنا نريد السفر للمدينة، وكان وقت الطائرة لما يدخل وقت الفجر حصل فيها شوية تأخير، فالناس وين كانوا؟ بالباص، كنا بالباص وأخروا الطيارة، والوقت الفجر ما كان طويل، فوجدت أن الوقت ضاق، فنزلت من الباص وصليت بسرعة، ما حدا نزل والطيارة مليانة، طلعنا بالطيارة طلعت الشمس نحن بالطيارة. طب كل هؤلاء بحسب الظاهر من المسلمين، لأن المدينة لا يجوز أن يدخلها الكافر ولا مكة إلا لحاجة المسلمين، معناه بحسب الظاهر اللي بيّن لي أن واحد صلى الفجر وطلعت الشمس. زمن صعب، فساد، صار الفساد منتشرا كثيرا، الإلحاد انتشر بين أبناء المسلمين، انتشر في المدارس وانتشر في الجامعات، إذا كان هذا الإلحاد والكفر انتشر فما دونه أيضا انتشر من ترك الصلاة ونحو ذلك من المفاسد انتشر. وبعض الناس يظنون أنهم يحسنون صنعا، يقولون أن صلوا في أماكنكم، يقولون صلوا في أماكنكم ولو كان إلى غير جهة القبلة، يعني يعطيهم فتوى على زعمه. ومرة كنا ذاهبين للحج، دخل العصر فصلينا هنا في بيروت، صلينا بالأرض في المطار، ثم دخلنا الطائرة فوجدت أن بعض الناس يصلون على زعمهم، وكان فيهم يصلوا تحت، وين يصلون؟ على الكراسي، بيسجدوا على الكرسي اللي قدامه. فحدثت واحد بيفهم، بعرفه كان موظف، قلت له حدث الرئيس، ما بيكون معهم رئيس حملة، قل له شوف شو عم بيعملوا، هلا كانوا تحت يستطيعون الصلاة، فاسد هذا الذي يفعلون. فكلمه قال ما بيأثر، إذا فسد الأصل فسد الفرع، هذا شو بيعلمون؟ قال له ما بيأثر، إنه معناه يوافقهم فيما يفعلون من الجهل. مقدار ركعتين من الزمن بين الصلاة والصلاة يكون فاصلا طويلا، لا يصح أن يقدم واحد صلى الظهر ولو كان أراد التقديم لعذر، نوى التقديم ثم بعد أن سلم من الظهر أطال الزمان، ما قام وصلى فورا، فمضى وقت نحو ركعتين من الزمن، ما يسع ركعتين من الزمن، ليس له أن يقدم، خلص يصلي العصر في وقتها، يصلي صلاة العصر في وقتها. لو في المعادة قال أصلي الظهر معادة جماعة بالصح، بالصح، هو إذا قال في المعادة أصلي الظهر معادة جماعة بدل كلمة صورة يصح، لأنه لما قال أصلي الظهر معادة معناه صورة، لأن كلمة معادة تفيد أنه لا يؤدي الفرض الذي عليه وكان عليه، لأنه أداه وكان عليه الظهر وأداه، خلاص مضى عليه الآن أن يصلي الظهر في هذه في هذا الوقت. وفي المعادة والمجموعة للمطر، فهمتم ما معنى المجموعة للمطر؟ قلنا قال الفقهاء وكذا الثلج وكذا الوحل الذي معه يشق أن يعود المصلون إلى المسجد. وفي غير هذه المذكورات يشترط نية الاقتداء قبل متابعة الإمام وطول انتظاره. يعني إذا كان الشخص رأى إنسانا يصلي العشاء مثلا وهو يريد أن يصلي العشاء، فوقف خلفه وقال أصلي العشاء الله أكبر ولم ينوي الاقتداء به، ما نوى الاقتداء بهذا الشخص الذي أمامه، متى يلزمه أن ينوي الاقتداء إذا أراد أن يتابعه وإلا تفسد صلاته قبل أن يطول انتظاره له؟ يعني إذا كان صار ينتظر هذا الشخص حتى يركع فيركع، ينتظره ويطول الانتظار، ينتظره حتى يرفع فيرفع ويطول الانتظار ولم ينوي الاقتداء به تفسد صلاته. يعني إذا كان تابعه صورة وصار ينتظره كلما أراد أن ينتقل إلى ركن ينتظره وكان انتظاره له طويلا دون أن ينوي الاقتداء به تفسد صلاته، فماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يقتدي به؟ يقتدي به قبل أن يحصل منه هذا، اللي هو أنه يتابعه صورة ويطول انتظاره له دون أن يكون مقتديا به. متى يجب على الإمام نية الإمامة؟ يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو الجماعة، لأنه إذا قال جماعة يعني أنه يصلي إماما لأنه هو الإمام، في الجمعة وفي الصلاة المعادة، وهي الصلاة التي تعاد بعد أن أديت صحيحة لأجل جماعة أخرى، أحيانا يعيدها لأجل جماعة أفضل مثلا، يعني صلى جماعة لكن وجد جماعة أفضل الذي يصلي فيها مثلا من الصالحين، قال أصلي أعيد الصلاة جماعة لأجل أن هذا أفضل. وفي المجموعة للمطر، ويسن في غيرها، بأنه إن ترك ذلك ترك هذه النية أثناء تكبيرة الإحرام في غير ذلك لا يكون عليه ضرر، لا تفسد صلاته وليس عليه معصية، إنما المستحب أن تكون هذه النية للقدوة أثناء تكبيرة الإحرام، يعني الأحسن أن تكون، فإن فعلها بعد تكبيرة الإحرام صحت، عم نحكي في غير الصلوات التي لا تنعقد إلا جماعة، لذلك قال ويسن في غيرها، يعني يسن أن يوقع نية الاقتداء أو نية الجماعة أثناء تكبيرة الإحرام في غير المذكورات اللي هي الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر. ماذا يجب على المسلمين؟ كذلك إذا واحد نذر أن يصلي الصلاة جماعة يلزمه أن ينوي الجماعة أثناء تكبيرة الإحرام، أحيانا الشخص لأن صلاة الجماعة من فروض الكفاية، فرض العين فرض العين لا يصح نذره، يعني إذا واحد قال نذرت أن أصلي الظهر يصح؟ لا، لأنه فرض عين عليه، أما فروض الكفاية يصح نذرها، مثلا بناء المدرسة التي تعلم الدين، بناء مدرسة كمدارسنا هذا من فروض الكفاية، فإذا واحد نذر بناء مدرسة تعلم الدين صح نذره، مع أنه من الفروض، لكن من أي فروض؟ من فروض الكفاية، يصح أن ينذر الشخص فرض كفاية ويصح أن ينذر السنة، أما فرض العين لا معنى له أن يقول نذرت أن أصلي العشاء أو فرض عليه أن يصلي العشاء، أو يقول نذرت أن أتعلم العلم الضروري الذي فرضه الله علي، ما هو هذا فرض عين، كيف بده يقول نذرت وهو فرض مفروض عليه؟ لا يصح نذر فرض العين، لا يصح. ماذا يجب على المسلمين لمن ولد حيا من أبوين مسلمين إذا مات؟ يجب وجوبا كفائيا على المسلمين إذا ولد الولد حيا. كيف يعرف أنه ولد حيا؟ فيه حياة مستقرة، مش ولد صرخة الذي ينازع ومات، لا، ظهرت فيه الحياة المستقرة ثم مات. هذا يجب وجوبا كفائيا. شو معنات وجوبا كفائيا؟ إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. يجب وجوبا كفائيا يعني ولو قام به واحد من المسلمين. على المسلمين غسله، يجب أن يغسل هذا الذي ولد من أبوين مسلمين حيا ثم مات، يجب غسله يعني بغسل جميع البدن، وتكفينه، يجب أن يكفن، والصلاة عليه، وهذه الصلاة تكون بعد الغسل، يغسل ثم يصلى عليه، وليس شرطا أن تكون الصلاة عليه في المسجد، لا، لو صلي عليه خارج المسجد يصح، وفي المسجد يصح. ودفنه يجب أيضا أن يدفن، يعني لا يجوز تركه بلا دفن. شخص ذمي مات، ماذا يجب له؟ الآن لا يوجد في الدنيا ذمي. الذمي معناه الذي هو التزم أن يدفع الجزية لإمام المسلمين، وهذا لا وجود له الآن في هذا العصر، لا يوجد ذمي، لكن الحكم هو هكذا، يجب له، يعني الشخص الذمي الذي كان التزم أحكام الجزية ومات يجب له تكفين ودفن ولا يصلى عليه. هلا التكفين والدفن هذا من ماله يكون، لكن إن لم يكن له مال يؤخذ من بيت مال المسلمين لأنه كان التزم أحكام الجزية. ولا يصلى عليه لأنه لا تجوز الصلاة على كافر والذمي كافر، الصلاة لا تجوز على كافر والذمي كافر، ومن مات غير مسلم لا يجوز أن يترحم عليه. كثير من الناس الآن يترحمون على أي ميت، لو سمعوا يهوديا مات يقول الله يرحمه، ويقولون يتبعونها بعضهم من جهلهم، يقولون أنه ما بيجوز على الميت إلا الرحمة، وهذا الكلام فاسد. لما مات عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهو كان يدافع عن الرسول ويحب الرسول ويعرف أن الرسول على حق، يعني يعرف أن الرسول رسول الله حقا وأنه لا إله إلا الله يعرف، وهذا دليل أن المعرفة وحدها لا تكفي. إذا واحد كان من الكفار وعرف الحق، عرف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، لكن لم ينطق بالشهادتين، هو كان كافرا وعرف الحق، ولو اعتقده في قلبه ولم ينطق بالشهادتين بلا عذر، ليس أخراس، ليس عن عجز، هو يستطيع أن ينطق بالشهادتين، ماذا يلزمه ليسلم؟ هذا أن ينطق بالشهادتين، عرف واعتقد الحق وما نطق بالشهادتين ومات، شو منقول عنه؟ كافر. وهذا أبو طالب الرسول عرض عليه أن ينطق بالشهادتين، لذلك ما اختلفوا الفقهاء، ما اختلفوا في كفره، لأنه هذا آب ممتنع، يعني عرف الصواب، عرف الحق، وعرف أن الرسول على حق، والرسول عرض عليه قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، رفض، ما قبل. فلما مات سيدنا علي رضي الله عنه هو أخبر الرسول، قال له يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الكافر، ما قال الرسول رحمه الله، مع أنه كان يدافع عنه، ونزل فيه قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه يعني ينهى الناس عن أن يؤذوه، وينأون عنه يعني لا يتبعه فيما أمره به، ما اتبعه، نأى من ابتعد، نأى يعني ابتعد، وهم ينهون عنه وينأون عنه يعني يمنع الناس من أن يؤذوه وما تبعه فيما أمره به، فمات على الكفر. لذلك سيدنا علي قال قال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الكافر. قال الرسول اذهب فواره، يعني ادفنه في التراب، ما قال له رحمه الله ولا قال سيدنا علي رحمه الله لأنه مات كافرا. ولو كان قريبا للرسول، بعض الجهال لما يجي المولد بيقولوا على زعمهم يقولون أبو لهب، لأنه لما سمع بولادة محمد فرحة فأعتق جاريته ثويبة يوم الاثنين ولد الرسول، في كل يوم اثنين يسقى بهذا القدر ماء في قبره. الله تعالى أخبر في القرآن أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها، إن كان هذا أبا لهب وكان أبا طالب أي واحد من الكفار بعد موته الله لا يرحمه لا يغفر له ولا يخفف عنه، لا يخفف عنه، ما في تخفيف، يعني ما في واحد ليس له أن يقول أنا عم اترحم عليه بمعنى يا رب خفف عنه مش تعفيه من العذاب، ليس له ذلك، لأن الكفار لا يخفف عنهم العذاب. والله تعالى ليس بظلام للعبيد. بعض الجهال ماذا صاروا يقولون؟ صاروا يقولون لا ظلم إذا بيبقوا على طول بجهنم ظلم. الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، أبدا يعني ما في نهاية لعذابهم. الله تعالى قال جزاء وفاقا، معناه هذا الجزاء موافق لما كانوا عليه من الكفر، هذا الجزاء هو جزاء وفاق يعني مناسب لما كانوا عليه من الكفر. كان الكافر الذي هو في الدنيا على الكفر يريد أن يبقى على الكفر لا إلى نهاية، فاستحق عذابا لا إلى نهاية، جزاء وفاقا. هلأ بعض الناس الملاحدة ممن ينتسب بعضهم إلى الإسلام يقول لك لا بيكون ظلم إذا عذبه إلى ما لا نهاية. هذا يوسف القرضاوي قال أنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية بأن جهنم تفنى ولا يبقى فيها أحد، قالوا هذا اللائق برحمة الله، يكذب القرآن ويقول هذا اللائق برحمة الله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا للرد على اللي بيقولوا لا بيخلص عذابهم أو بتفنى جهنم. خالدين فيها، فيها وين يعني الضمير لوين راجع؟ سعير جهنم هم خالدون فيها وهي تبقى، يعني هذا معناه لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا أحد ينصرهم ولا أحد يدافع عنهم ولا أحد يشفع لهم ولا أحد يطلب أن يخفف عنهم العذاب. هؤلاء الملاحدة مطلوب أن تردوا عليهم ممن ينتسب للإسلام. يقول بعض منهم يقول لك مين خلق الأعمال اللي نحن بنعملها؟ فإذا قلت له الله خالق كل شيء بيقول لك والعياذ بالله، يقول بعض المنطق يعني أنه يكون ربنا هو خلقك وخلق أعمالك اللي عم تعملها، وإذا فيها كفر حيعذبك على الكفر إلى ما لا نهاية، وإذا فيها معاصي حيعذبك على المعاصي. يقول لك منطق يعني هذا بيكون أعزامه، يقول ربنا بيكون منه منيح. فيقول بعض الشباب لبعض إن أنت بتعتقد أنه ربنا منه منيح، فإذا سكت الواحد، حدثني واحد قال سكت، فقال له يعني عم تقتنع بكلامي؟ شايف عم بحكي منطق، هذا منطق؟ الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع، نحن نتبع ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول، هذا وحي من الله لا يحتمل الخطأ. الله غني عن العالمين، هو خلق الناس وليس بحاجة إليهم، كان موجودا قبل أن يكونوا، لا يحتاج لطاعاتنا ولا يضر من معاصينا. العبد الذي أطاع هو ينتفع، والذي عصى الضرر راجع عليه، الذي عصى لا يضر الله تعالى شيئا، لا أحد يضر الله، الله غني عن العالمين لا يضر أحد رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا اللي إذا مات له قريب ولد أو زوجة أو حبيب يعترض على الله يقول يا رب ليش أخذت مني شو ما في غيره، كافر هذا ملحد. الله غني عنه وغني عن عمله لا يحتاج إليه. بعض الملاحدة صاروا يطرحون مثل هذا الكلام، كيف الجواب؟ الله خالق كل شيء ومالك كل شيء ومستغن عن كل شيء، إذا تصرف بهذا العبد فهو يتصرف بما يملك، ليس لأحد أن يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل، الذي يعترض عليه كافر هو الخاسر. الله لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، الخسارة على الذي يعترض على الله. الله مالك كل شيء. هم يقيسون الله بالمخلوقات، بيقول لك إذا أنت عندك اثنين عمال اثنين عم يشتغلوا مظبوط ومنيح، فيك واحد تحرمه من المعاش وواحد تعطيه معاش، بيقول لك إذا حرمت واحد من المعاش تكون ظلمته. أنت عبد مخلوق، أنت مأمور، يجب عليك إذا استأجرت إنسانا وعمل ما استؤجر له أن تعطيه الأجرة التي اتفق عليها، الله أمرك بذلك. الله لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد. الله لا يقاس بالمخلوقين، هم من مصائبهم يقيسون الله بالمخلوق. هيك بيقول لك بيكون هذا، يقول لك بيكون ربنا منيح والعياذ بالله. واحد منهم أمس صار يحدثني عن شاب ينتسب لعائلة سنية في بيروت، صار يقول له الله بيخلق الأشياء لمن منيحة. قلت له هذه الحية من خلقها؟ والحية تضر. قال له يعني أنت تقتنع بعقلتك أنه الله بيخلق شيء بضر؟ قال له بيكون منه منيح والعياذ بالله. يعني يقول الله ما خلقها؟ قال له الله ما بيخلق شيء منه منيح. كل شيء يتغير لابد له من مغير، لابد له من محدث أوجده. الحية لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، الخنزير لم يكن موجودا ثم صار موجودا. من خلق هذا؟ الله الذي هو خالق كل شيء. وفي العقل، العقل لا يقبل أن يكون لا خالق لهذه الأشياء، ولا يقبل أن يكون هذا الشيء هو خلق نفسه، لأنه إن قيل خلق نفسه فمعنى ذلك أنه كان موجودا قبل أن يكون موجودا. هل يقبل العقل أن يكون الشيء موجودا قبل أن يكون موجودا؟ هذا غير معقول. فإذا لابد له من خالق، ولا يجوز أن يكون هذا الخالق يشبهه، لأنه لو كان يشبهه لما استطاع أن يخلقه. هذا الإنسان ليس خالقا لولده لأنه يشبهه، الإنسان لا يخلق شيئا. قلت له قل له افتح فمك وقل باء أو قل ميم، لا تستطيع، معناه أنت لا تخلق شيئا. هو يقول الأشياء لممنيحة نحن عم نخلقها والعياذ بالله. الإنسان لا يخلق، الله وحده الخالق الذي يبرز من العدم إلى الوجود. من آمن به ورضي بما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي بما جاء في القرآن، وطبق نفذ كل ما أمر به وانتهى عن كل ما نهي عنه، هذا الفائز. الذي لا يعجبه هو الخسران، هو ضر نفسه. هذا الإلحاد ينتشر، هذا الفساد ينتشر بسبب الجهل، بسبب قلة أهل العلم، وبسبب أن الناس لا يأتون مجالس العلم. حتى إن كان يوجد من يعلم الحق لا يأتون مجالس علم الدين، أغلب الناس لا يأتون. قل له تعال قهوة شراب أرجيلي كل يوم يروح، وبيصرف على ذلك، يبذل على ذلك مالا، وفي كثير من الأحيان أرجيلي بتضره بتكون، يعني يبذل مالا لما يضره ويضيع وقته فيما لا خير له فيه. ساعات لا يظهر الملل، ساعة مجلس علم بتقول له ده أحضر ساعة بالأسبوع ساعة، لأنه بدك تترجى وتبوس له إيده بعد شوي، إنك مشغول عندي ظروف. أما على القهوة بعرف ناس كل يوم بيروحوا على القهوة وبيشربوا أرجيلة، كل يوم بيروحوا على القهوة بيشربوا أرجيلة، بيدفعوا مصاري على هذا أكثر من 13 أهدين من الرخيص هلا، وبرا أغلى كمان. كل يوم يذهبون شهداء، ما بيقولوا نملوا من ذلك؟ إذا قلت له مجلس علم يا أخي بقول لك سمعنا كثير، سمعتوا عن الموزني مرة معكم، أرسلت لكم هذا من تلاميذ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال الموزني ناصر مذهبي، قال قرأت كتاب الرسالة 500 مرة. مين منا قرأ المختصر 500 مرة حتى اللي بدرسه؟ قال قرأت كتاب الرسالة، هذا من الكتب الشافعي المشهورة فيه في الأصول والحديث، قال قرأته 500 مرة. قال منذ 50 سنة وأنا أقرأه، وكلما قرأته تظهر لي فائدة. الله سبحانه وتعالى، الناس الذين عندهم إخلاص الله سبحانه وتعالى يرزقهم فتوحات أحيانا، يعني كلما قرأ يظهر له شيء جديد من إخلاصه، من حبه بعلم الدين، ولأنه يفعل ذلك لله تعالى تظهر له فوائد، تظهر له فوائد، تظهر له فوائد. والإنسان إذا حضر مجلس العلم أحيانا يكون نسي شيئا، أحيانا يكون يقول كأنني أول مرة أسمعه، لكن أغلب الناس ما عندهم همة لحضور مجالس علم الدين، عندهم همة للتليفون. هلا التليفون بعضهم يمكن يحمله 10 ساعات 12 ساعة اللي هو فيهم، يعني يضعه إذا نام، بتشكر هاي لانه اخذ تليفون ابنه اكيد عم حكي مع خيه ودرس ومين بكير. شفت على طول المديره اخذ التليفون من واحد اخذ تليفون من واحد درس وحكي مع خيه ونام بكير، يعني تصرف مثل العادة، تصرف كما هي العادة. أما بدون ذلك فأكثرهم على التليفون. ماذا يفعلون على التليفون؟ يذاكرون علوم الدين؟ لا، أو بيقول لك أعطيني مجلس العلم اللي حضرته حتى أذاكره 50 مرة. الشيخ عبد الله رحمه الله قال طالب العلم إذا أخذ الدرس يقرأه إلى حد أن يحفظه أو يكون كأنه حفظه. هذا المقدار اللي بيذكروه العلماء، بيقرأ الدرس اللي أخده إلى حد أن يحفظ الدرس، يحفظ الدرس مش الأدلة اللي في الدرس، أو أن يكون كأنه حفظه. يعني قد بده يقرأه؟ أنتوا قولوا لحالكم، إذا واحد منا قرأه 100 مرة يمكن ما يحفظه. يمكن الواحد منا اليوم أو ليك كان أحيانا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقرأ الصحيفة مرة واحدة ويحفظ الصحيفة، الله فتح عليه وكان فرغ قلبه للعبادة للطاعة للآخرة. أما اليوم أنت بدك أحيانا بتكون بالصلاة بيخطر ببالك مثل ما بيقولوا 50 شغلة، وأنت في الصلاة اللي هي أنت دخلت فيها وعم تعمل عبادة ما فيك تحكي أثناءها بكلام الناس. يعني بالدرس فيك أمرار تحكي أشياء، بس بالصلاة دخلت في الصلاة اللي هي خلاص عبادة بدك حتى تسلم حتى تنتهي منها، وبيخطر بالك أشياء وأشياء. فكيف بدك تحفظ الدرس عادة؟ فلا بد إذن أن تكرره أكثر من هوليك. إذا كان ذكر عن بعض العلماء يصعد 70 درجة وكل في كل درجة يعيد الدرس، بعض العلماء هيدا. فنحن منا من العلماء، نحن نسأل الله أن نكون من طلبة العلم المخلصين. فإذا كان هذاك من العلماء يعيد قديش 70 مرة، نحن قديش بدنا؟ شي 700 يمكن، على الحال الذي نحن فيه، المشاكل والبلايا والمصائب والهموم اللي بسبب أمور الدنيا أكثرها. هذه الأمور اللي عم بتصير هاي المشاكل والهموم أكثرها بسبب أمور الدنيا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يمر عليه هو السيدة عائشة يمر عليهم شهران ولا يوقد في بيته نار ويأكل التمر والماء، يعني هم الخبز والسكر والملح والرز اللي كل يوم بيراجعوهم، يمكن شو ناقص من البيت، شوف لنا الثلاجة ناقصة لحمة ولا ناقصة سمك ولا هذا، كان ما كان عندهم براد. فهذا الهم اللي هو فيه 500 شغلة بقلبه أو أكثر يمكن من 500 بكثير يمكن صاروا هلا، ما كانوا يعني يشتغلون به. هذا وحده غير هلا شو طلعوا بالبيت بالغرفة اللي احنا قاعدين فيها، كم شغلة من هيدول لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا طلعنا هيك بلحظة شوفوا كم شغلة، هذا بيت يعتبر عادي، مش ما بيقولوا هذا بيت إنسان مترف، يعني عادة يعتبروه بيت عادي. هلا إذا واحد بده يتزوج، إذا جابوله بالشرع ماذا يلزمه لامرأته؟ قال هدول اللي بيتزوجوا بدنا نفرش البيت، فهذول بيقبلوا فيه عادة، حتى الذين تعلموا عادة يقبلون. لا ما بيقبل، تعرفوا شو بيقول الفقهاء؟ بيقولوا الضوء يكفي فيه السراج، لو لم يأتي بلمبة، إما لمبة وإما سراج. هلأ بهالوقت إذا قال لزوجته هأتي بسراج شو بتقول له؟ الله أعلم ماذا تقول له، وأشياء كثيرة. بس الإنسان الذي تعلم الشرع من شأنه وهو مقبل ويحب الدين والآخرة، من شأنه أنه إن تعرض لتطبيق حكم يطبقه على حسب الشرع، يعني كان رجلا أو امرأة، شو بدها تقول له؟ تقول له ألتزم بحكم الشرع، تقول له بارك الله فيك بس لو بتجيب لنا ما هو أعلم نكون لك من الشاكرين وندعو لك بالخير. حلو هيك بيكون مع الالتزام بحكم الشرع. بس هذه الأشياء اللي هلأ كثير منها زوائد، عم بحكي عن هذا الضوء، هذا الضوء يحتاج إليه، لكن الزوائد شغلت الناس، وشغلت الناس بتحصيل المال الذي بسببه تحصل. هلأ بيكبر الولد شو بيقول؟ بابا يقول بدي تليفون، يقول بدي سيارة. من زمان كان يسمع الواحد وهو في بيت أهلي أن يكون عنده سيارة، الأب وعنده 10 أولاد ما يكون عنده سيارة وعنده مال بيكون في كثير من الأحيان كانوا متعودين يستعملوا سيارات الأجرة، هكذا تعودوا. هلا يقلد بعضهم بعضا. هلا إذا جاب له سيارة بيقول له صفيت سيارتي بالجامعة، لقيت أصحابي معهم فيراري. يعني شو بيعمل الأب؟ فيراري يمكن قد ثمن هذا البيت ما هيك أو أكثر يمكن. كيف يعني الرسول بماذا أوصانا عليه الصلاة والسلام؟ أوصانا إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، ذلك أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. يقول الحمد لله عندنا ما نأكل بالحلال، الحمد لله عندنا ما نركب بالحلال، الحمد لله عندنا ما يقينا البرد بالحلال. هيك يقول واحد لقى بيجروا في عرج بيقول الحمد لله في ناس ما عنده اجر، في ناس ما ليس له رجل، في ناس لا يستطيع المشي، في ناس لا يرى، فبيقول الحمد لله على ما تفضل به من النعم علينا من غير وجوب عليه. علموا أولادكم هذا، مش مثل ما هلأ عم يطلعوا أكثر الأولاد على خلاف هذا، لا يأكل إن لم يعجبه الطعام لا يأكل. هيك بالشرع هيك بنتعلم، يأكل ما يجد بالشرع بنتعلم، إذا وجد حلالا يأكل من هذا الحلال، شو ما كان هذا الحلال إن توفر له يأكل من هذا الطعام. قلت لكم لما كنا مع الشيخ صغارنا كثير تعلمنا منه من هذه الأشياء اللي ما تعلمناها ببيت أهلنا، أنه الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام. كان يعطيني مال الشيخ رحمه الله، نشتري من ماله خبز ولبن، نأكل خبز ولبن، صرت حب الخبز واللبن، هنأكل هذه نحن نسموها وجبة أساسية، خبز ولبن. وحكيت لكم القصة حكيها كثير. مرة قال لي هات الطعام، فذهبت للمطبخ فتحت البراد، ما كان في شيء بالبراد، هذا براد ناس جايبينه كمان، براد مستعمل يعني. فقلت له لا يوجد طعام، قال لي لا يوجد خبز، قلت له يوجد، قال لي وزيت، قلت له يوجد، قال لي لا تقل لا يوجد طعام، هذا طعام، هات الخبز والزيت. فتعلمنا أنه ناكل الخبز والزيت. قال أمين من أولادنا حطيت له إجا جيعان بدي أكل، قلت له اليوم الحمد لله عندنا رزق وافر زيت وخبز، ما لا يقبل بهذا عادته بالأكل الفخم، بعضهم لا يقبل، لكن ينبغي أن يعودوا على مثل هذا، على التقليل من الطعام لو مع وفرته وفرة المال، لكن يقلل حتى يبذل ماله في شيء آخر له فيه مصلحة في قبره وآخرته. يتعب الشخص في تحصيل المال ثم يتعب في تحصيل المباحات والملذات ثم يتعب بسبب ذلك بالأمراض. قال الشيخ عبد الله رحمه الله راحة البدن في قلة الطعام. أكثر الناس يقللون أم يكثرون؟ يكثرون. متى يقللون؟ إذا صابتهم مصيبة مرضوا ومنعوا منه، بعضهم يلتزم فيقلل، لكن الواقع أن راحة البدن في قلة الطعام ليس في كثرته، في قلة الطعام ليس في كثرة الطعام. فعودوا أولادكم من صغرهم على هذا، من في صغرهم يعودون على هذه الأمور التي فيها خير. عادات السادات سادات العادات، لا ينبغي أن يعودوا على خلاف ذلك. ماذا يجب لسقط ميت ظهر فيه خلقة آدمي؟ يجب له تكفين ودفن ولا يصلى عليه، فإن لم يكن له مال كفن وجهز للدفن من بيت مال المسلمين. قلنا لأن وفاء بذمته، لأنه كان التزم، هذا من باب وفاء لذمته يكفن يجهز للدفن من بيت مال المسلمين. ماذا يجب لسقط ميت ظهر فيه خلقة آدمي ولم تظهر فيه أمارة الحياة كالصياح مثلا؟ يجب له غسل وكفن ودفن. يعني نزل ميتا ما ظهر فيه أمارة الحياة، إنما خرج من بطن أمه ميتا، فهذا يجب له غسل وكفن ودفن ولا يجوز أن يصلى عليه، هذا يسمى السقط، يقال له السقط. وظهر فيه خلقة آدمي، يعني ظهر فيه خلقة الآدمي، وإلا كان لم تظهر فيه خلقة آدمي فيلف بخلقة ويدفن. أما إن ظهرت فيه خلقة الآدمي ونزل ميتا ما ظهرت فيه علامة الحياة كالحركة الاختيارية والصياح اللي هو يدل على استقرار الحياة فيه، أمارة الحياة فيه، فهذا لا يجب فيه ذلك. أما إن ظهر فيه ذلك فيجب أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن. العبرة عم تسأل أنه لو كان هو حي، كان حيا في بطنها ووصل إلى الشهر التاسع ثم نزل ميتا، العبرة لما نزل هل ظهرت فيه أمارة الحياة أم لا؟ إن كان لم تظهر فيه أمارة الحياة هذا فيعامل هذا الشخص على ما قلنا، وإن ظهرت فيه أمارة الحياة خلص يعامل كالكبير ساعتها. أما هذا الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة هذا الذي يجب له الغسل والكفن والدفن. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل جماعة لا إله إلا الله.